وصحبه وسلم. أما بعد، فنحن في منظومة القواعد الفقهية وشرحها للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، وقد أخذنا منها 10 أبيات. من يقرأ؟ تفضل. أحسنت. الحمد لله العلي الأكرم وجامع الأسرار والمفرد، النعم الواسعة القديرة والحكمة الكثيرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي خاتم وآله وصحبه الأبرار، الحائز مراتب الفخار. اعلم بك أن أفضل الناس علم يزيد الشك عنك والدار، ويكشف الحق للقلوب ويرسل العبد الى المطلوب. فاحرص على فهم سير القواعد جميع المسائل الشوارب، فتقتضي في العلم خير مستقى وتقتضي سد الذي قد مسقط. هذه قواعد نظمتها لكل اهل العلم قد حفظتها، جزاء المولى عظيم الاجر والعفو مع سلطانه والجد. بماذا عرف الناظم القاعده؟ بماذا عرف الناظم القاعده؟ لا، في النظم قال: فاحرص على فهمك جامعة المسائل الشوارد. فالقاعدة في نظمه رحمة الله عليه أنها ما تجمع المسائل والشوارد. أحسنت. طيب، القراءة عند أصحاب الصف الأخير، عند أصحاب الصف الأخير. من الصف الأخير، القراءة عند أصحاب الصف الأخير، قوموا واقرأوا. أصحاب الصف الأخير قوموا قياما واقرأوا. الصف الأخير قوموا جميعا، أصحاب الصف الأخير. يعني ما فيش ناس في المؤخرة أبدا؟ واحد فقط رأيته. طب من عن يمينك ومن عن شمالك؟ أنت الذي عند الساري، الذي عن يمينك والذي عن شمالك يقومون. اقرأوا اقرأوا، من قام يقرأ ويرفع صوته. المنظومة، اقرأ الذي قد أخذنا 10 أبيات. تفضل. الحمد لله على تفضل اقرأ أنت، اقرأ اقرأ أنت، اقرأوا جميعا. أحسن. الذين حول السواري، الذين حول السواري عندهم القراءة، الذين حول السواري جميعا يقرؤون. تفضل قوموا فقرأوا. الذين حول السواري المحيطون بالسواري، تفضل اقرأ، اقرأ وأنت، اقرأ وأنت. انتهى، اجلس. تفضل. ما هي ثمار العلم التي ذكرها الناظم في منظومته؟ ثمار العلم التي ذكرها الناظم في منظومته يزيل الشك ويزيل ايش؟ وماذا ايضا؟ ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. طيب القراءة عندكم جميعا. ما هي فائدة معرفة القواعد الفقهية عندك؟ فائدة معرفة القواعد الفقهية، إيش فائدة معرفتها؟ عندك؟ نعم. كما ذكر الناظم هذه فاء تعريفها لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. اجلس. قال فصل: ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. والنية شرط لصحة جميع الأعمال، شرط صحة في جميع الأعمال. بالأعمال بالنية يصلح العمل، وبالنيات تصلح الأعمال. والنية في اللغة معناها القصد والإرادة، معناها القصد والإرادة. وعرفها الفقهاء بأنها عمل قلبي محض لا دخل للسان به، عمل قلبي محض لا دخل للسان به. فالنية أصلا هي من عمل القلوب، ولذلك التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة. وقد استثنى أهل العلم من ذلك بعض العبادات التي يجوز فيها التلفظ بالنية، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهي الحج والعمرة والأضحية. عند الإهلال بالحج والعمرة لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا، وعند الأضحية يسمي ويكبر ويجهر بنيته. ومن أهل العلم من قال بأن هذا ليس جهر بالنية، وإنما يسمى إهلالا، إنما يسمى إهلالا، أي في الحج والعمرة، في الحج والعمرة. وإلا فبقية الأعمال لا يتلفظ فيها بالنية، ولا تظهر النية على اللسان، وإنما تكون في القلب ويترجمها العمل. فلذلك الذي يأتي يقول: نويت أن أصلي لله صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو ثلاث ركعات أربع ركعات مقتديا مؤتما إلى غير ذلك، هذا لا دليل عليه، بل هو من البدع والمحدثات. وهكذا في الصيام، في الصيام يعني هناك، وخصوصا عند المتصوفة، أنهم في قبل الركعة الأخيرة في الوتر ينوون الصيام في المسجد، يعني نية جماعية، ما أنو الصيام، يقول لهم الإمام: أنو الصيام بارك الله فيكم، وغير ذلك. فتخصيص النية في الصيام بوقت من الأوقات فهذا يعني لا دليل عليه، وإنما وبالإضافة أيضا على أنه أتى به بالأمر الجماعي، تخصيص وقت بعد العشاء أو قبل الركعة الأخيرة للوتر وهكذا بالنية الجماعية، كل هذه من المحدثات والبدع التي ليس لها أصل في دين الله تبارك وتعالى. قال: ونيتنا شرط لسائر العمل، يعني شرط صحة لجميع الأعمال، بها الصلاح والفساد للعمل. إن صلحت النية صلح العمل، وإن فسدت النية فسد العمل. قال رحمه الله: هذه القاعدة أنفع القواعد، وهذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، لأن ما من عمل من الأعمال إلا ويحتاج إلى نية، فهذه القاعدة تدخل في جميع الأعمال، وتدخل في جميع الأقوال، وتدخل في جميع الأفعال، فهي تدخل في جميع أبواب العلم. فصلاح الأعمال البدنية والمالية أعمال القلوب وأعمال الجوارح إنما هو بالنية، وفساد هذه الأعمال بفساد النية. فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، فإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولذلك الإمام البخاري في صحيحه جعله مقام خطبة الكتاب، جعل هذا الحديث مقام خطبة الكتاب، وذلك ليذكر نفسه بهذه المسألة المهمة، وهي مسألة تصحيح النية وصلاح النية واستقامة النية ونقائها من إرادة غير الله تبارك وتعالى. قال: والنية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العادة عن العبادة. تمييز العادة عن العبادة، النية مرتبتها أو من مراتبها تمييز العادة عن العبادة. إيش الذي يفرق بين العادة والعبادة؟ النية، لأن النية هي أن تنوي تقربك إلى الله عز وجل بهذا العمل، والعادة ما اعتاد الإنسان على أن يفعله من غير أن تكون هناك فيه نية قربة إلى الله عز وجل. وضرب على ذلك مثلا قال: الصوم هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، ولكن تارة يتركه الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك، وتارة يكون عبادة، فلا بد من التمييز بينهما. مثلا الإنسان المريض الذي يقرر له أو تقرر له عملية مثلا باطنية أو عملية جراحية أو نحوها، يشترط عليه الطبيب الجراح بأن يأتي في يوم إجراء العملية أو وقت العملية صائما، فهو إنما صام امتنع عن الطعام والشراب، ماذا؟ للعادة في مثل هذه الأمور وللإجراء المتخذ عند إجراء العمليات، أي عادة طبية أو عادة صحية. مثلا الذي يمتنع عن الطعام من أجل أن ينقص وزنه، فيحدد له بعض الأشياء أو بعض الوقت الذي يمتنع فيه عن الطعام ونحو ذلك من هذه الأمور. ولذلك ذكر أهل العلم في تعريف الصوم هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، بنية التقرب إلى الله تعالى، بنية التقرب إلى الله. تمسك عن الطعام تتقرب إلى الله، أن الله فرض عليك وأن الله ألزمك بهذا الإلزام، وهو ترك هذه المفطرات في هذا الوقت المحدد، تنوي الأجر وتريد الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. هكذا مثلا النوم، النوم عادة الإنسان أنه إذا تعب أو إذا شعر بإرهاق أو أنه في المساء ينام، في المساء ينام، هذه عادة، قد تتحول هذه العادة إلى عبادة بالنية، وهو أن ينام مبكرا لينشط للقيام في آخر الليل، أو ليستعين بهذا النوم على القيام لصلاة الفجر، فيكون هنا نومه عبادة لتصحيح النية، أنه أراد أن يستعين بهذا النوم على طاعة الله سبحانه وتعالى. هكذا الأكل والشرب، الأكل والشرب عادة، كيف يتحول إلى عبادة؟ أن ينوي الإنسان بمأكله ومشربه أن يتقوى به على طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إتيان الرجل أهله أن فيه صدقة، مع أنه عادة غريزية وطبيعة جنسية، لكنه قال بين بأن فيه صدقة، بأن فيه صدقة. متى يكون صدقة؟ الصحابة تعجبوا، قالوا: أويأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ لأن الأجر والثواب والحسنات لا يكون إلا على أمر تعبدي، على أمر تعبدي. أويأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إذا وضعها في حلال في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فإذا نوى بإتيانه هذه الشهوة أنه يعف نفسه ويغض بصره ويكبح جماحها وماذا يكسر غريزتها وطبيعتها، كذلك أيضا يعف أهله، ينوي إعفاف أهله، وكذلك أيضا ينوي الذرية الطيبة الذرية الصالحة الذرية المباركة، وكذلك أنه ينوي بهذا أن هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى له، فهذه نية قد توفرت في هذا العمل الذي هو في أصله محض عادة لا عبادة، فجعلت الإنسان يؤجر على هذه العادة التي تعود عليها في بالنسبة لصلاح نيته. هذه المرتبة الأولى من مراتب النية، تمييز العادة عن العبادة، تمييز العادة عن العبادة. مثلا حلاقة الشعر هي عادة، إذا قصره أو إذا حلقه أو إذا حلقه، لكن في مسألة النسك في الحج والعمرة تحول هذه العادة إلى عبادة، فانظر كيف تميز النية بين العادة والعبادة، وكيف تحول النية العادة إلى عبادة. المرتبة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض، هذا من فوائد أو من مراتب النية، فبعض العبادات ما هو كلها حكمها واحد، قال فبعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية، بعضها راتبة أو وتر وبعضها سنن مطلقة، فلا بد من التمييز، فالنية تميز العبادات عن بعضها البعض. تعرفون قصة معاذ رضي الله تعالى عنه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، فتكون له إيش؟ نافلة، ولقومه إيش الذي ميز هذا وفرق بين صلاة معاذ وصلاة قومه؟ النية، أن هؤلاء ما صلوا العشاء تظروا معاذ، فكانوا يؤدون خلفه العشاء فريضة لهم، وهو يصلي بهم العشاء وهي نافلة له. هكذا لو جاء إنسان مسافر يريد أن يصلي الظهر والعصر، فوجد أناس أو وجد المقيمين يصلون ماذا؟ العصر، يدخل معهم هو بنية الظهر، فتكون الصلاة واحدة، لكن له ظهرا ولهم عصرا، ثم هو يصلي بعدهم صلاة العصر. هذه المرتبة الثانية من مراتب النية، وهي تمييز العبادات بعضها من بعض، فرضها من نافلتها وغير ذلك. قال ومن مراتب النية الإخلاص، وهو قدر زائد عن مجرد نية نفس العمل، فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له، وهذا هو الإخلاص، وهو أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره. الرسول لما سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تبلغ هذه المرتبة العظيمة وهي قصدك وجه الله سبحانه وتعالى في سائر أحوالك وفي كل تصرفاتك. إذن فالإخلاص هو قدر زائد عن مجرد نية نفس العمل، النية هي قصد العمل، إرادة العمل، هذه هي النية تقصد العمل، فالإخلاص هو زيادة على قصد نية العمل أو مجرد نفس نية العمل، وهذه زيادة في ماذا تكمن؟ في إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، إرادة الثواب من الله سبحانه وتعالى. قال فمن أمثلة هذه القاعدة العبادات كلها كالصلاة فرضها ونفلها، والزكاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة فرض الكل ونفله، والأضاحي والهدي والنذور الكفارات والجهاد والعتق والتدبير، ويقال بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوى التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها، كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه وفي الأمة إذا قصد بها الإعفاف وتحصيل ولد الصالح وتكثير الأمة. وها هنا معنى ينبغي التنبه له، وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان، أمر مقصود فعله وأمر مقصود تركه، لأن العبادات أفعال وتروكات، والنية تكون في الاثنين، في الأفعال وفي التروك، أن تفعل الشيء لوجه الله وأن تترك الشيء أيضا لوجه الله تبارك وتعالى. فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، فهي شرط في صحته وفي حصول الثواب به كالصلاة ونحوه. وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب البدن البقعة وكأداء الديون الواجبة. فأما براءة الذمة من النجاسات إذا أزالها والديون إذا قضاها فلا يشترط لها النية، يعني لا يشترط قصد العمل نفسه، فتبرأ الذمة ولو لم ينوي. إنسان يسأله يعني مبلغ من المال فذهب إليه وأداه، وما ينوي أن قضاء دين، لا ينوي قضاء دين لكنه أدى إليه المبلغ، فهل يشترط في قضاء الدين النية؟ لا يشترط في قضاء الدين النية، وإنما الذي يشترط إبراء الذمة. وأما حصول الثواب عليه فلا بد من نية التقرب إلى الله في هذا والله أعلم، يعني يحصل إبراء ذمته. بقي هل يريد أجر في قضاء الديون؟ نعم هو يريد أجر، فإذا كان يريد أجر ينوي الوفاء وينوي ماذا؟ الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وينوي رد الحقوق إلى أهلها ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، فهو يؤجر إذا توفرت عنده مثل هذه النية. قال أيضا: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذا أيضا من القواعد، وهي تعتبر القاعدة الثانية في هذه المنظومة. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيه الدين كله، فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة. مثلا الصلاة، لو يعني نضرب على ذلك مثلا، وهي الصلاة، الصلاة قائمة على جلب المصالح ودرء القبائح. قال الله سبحانه وتعالى ايش قال؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه كلها قبائح تدرأها عنك بإقامة الصلاة، بإقامة الصلاة، وتأتي لك بمصالح في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالصلاة تدرع عنك القبائح وتجلب لك المصالح العظيمة التي ترتبها الله عز وجل على إقامة الصلاة. قال: الدين كله مبني على تحصيل المصالح ودفع المضار في الدين والدنيا، فما أمر الله بشيء إلا وفيه مصلحة، إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. فمن أعظم ما أمر الله به التوحيد، الذي هو إفراد العباد، إفراد الله بالعبادة، وهو مشتمل على صلاح القلوب وسعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرانها، وفي مصالح البدن والدنيا والآخرة. وأعظم ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى الشرك في عبادتها، الذي هو فساد ومضرة، فساد ومضرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه ثمرات عظيمة: تمكين قامة الدين والأمن وسعة الرزق والخير والبركة، كلها من ثمار التوحيد. وأما ثمار الشرك فكل بلاء وكل شر ينتج عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا سائر العبادات تجد لها ثمار عظيمة يجدها الإنسان في قلبه، قدوة الإنسان في عقله، قدوة الإنسان في تصرفاته، في أقواله وفي أعماله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصلاة، والصلاة إيش؟ نور. والصدقة برهان، والصبر ضياء. هذه كلها ثمار لهذه العبادات العظيمة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى، التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. وما حرمه الله سبحانه وتعالى علينا فإنه إنما لما يعود علينا منه من المضار. ليش الله عز وجل حرم الزنا؟ إن في مضار كثيرة، منها اختلاط الأنساب والأحساب، ومنها هتك الأعراض وكشف العورات والعياذ بالله، وانتشار الرذائل والقبائح في أوساط المجتمع. فمن أجل ذلك حرم الله الزنا، حرم الله الزنا، فكان فيه في تحريمه فوائد ومصالح، وفي فعله مضار وقبائح وعظائم. لذلك انظروا كيف انتشرت الأمراض الفتاكة والخطيرة المترتبة على ممارسة مثل هذه الفواحش، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها، لا تنال العبارة كمالها، ولا يدرك الوصف حسنها، ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل واحد منهم فوقها، وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت لها وأنه ما طرق العالم شريعة